واعلموا إخوتي في الله أن إخوانًا لنا في الجيل وما جاورها من القرى قد أصابهم بلاءٌ عظيمٌ من جراء السيول والأمطار التي أحاطت بهم، حيث هُدِّمت بيوت بعضهم وفقدوا ممتلكاتهم، بل ذهبت في ذلك أرواح، نسأل الله أن يتقبلها بقبولٍ حسن. ألا فاعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: من نفَّس عن مسلمٍ كُربةً من كُرب الدنيا نفَّس الله عنه كُربةً من كُرب يوم القيامة، ومن يسَّر على مُعسِرٍ يسَّر الله عليه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كل من استطاع أن يبذل لهم يد معروفٍ أو يقدِّم لهم إغاثة فما ينبغي أن يتأخَّر ولا أن يتوانى، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن أطعم مسلمًا على جوعٍ أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كسى مسلمًا على عُريٍ كساه الله من حُلل الجنة، ومن سقى مسلمًا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، أسأل الله أن يجبر كسرهم.